طب ما انتي جايت بالغيظ، طب ما انتي جايت بالغيظ، بس تبقى يكرهوني بعد ما حنتي جايت بالغيظ، بالسابقة يكروني يكروني، قراوا عليا لمعارك، قراوا عليا لمعارك، وفي الأشراك ترجمة